المسرح كمانجا بيانو أكورديون أكورديون أكورديون تفتكروا يا جماعة هنقدر نعيش لحد ما نحقق حلمنا ده؟ طبعا، وحتى لو احنا معرفناش ولادنا واحفادنا يقدروا. أنا مبسوطة إن احنا حققنا وصية أجدادنا.